وصلت إلى حوالي 11 نصا، فلا يمكن أن تكون كل هذه النصوص نجعلها نقول هي متقدمة، كل النصوص هذه متقدمة ثم ورد بعد ذلك النص المبيح. لا يمكن أن تدعي هذا إلا ببينة على التاريخ، وقلنا إن خط سير الأحاديث لازم يجعلنا نقول لا العكس، أن الإباحة كانت أولا ثم جاء بعد ذلك التحريم. نعم أنهم حكوا له من سيرة أهل الكتاب حينما دخلوا كنائسهم أم المؤمنين، فحكت لهم ما يصورون، فقال إن هؤلاء شرار الخلق، كان إذا مات فيهم العبد الصالح إلى آخره وصوروا عليه هذه الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فده يدل على أن تحريم التصوير أيضا متأخر، لكن أيضا لا يمكن أن يكون التحريم متقدم ثم جاءت الإباحة، لن يكون هذا طعنا في السيدة عائشة رضي الله عنها. كمن يقول بأن علة التحريم هي عبادة التماثيل، خوف من عبادة التماثيل، هذا أيضا خطأ، لأن ده معناه قدح في عقيدة السيدة عائشة وكبار الصحابة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر هذا في بيته. طبعا هو مش أخاف على نفسه، إن كان مسألة حديث عهد بإسلام حديث عهد بكفر، السيدة عائشة أساسا لم تشهد كفرا، هي لم تشهد كفرا أساسا، ما كانش لسه جاية بيألف قلبها، فقال لك نبعد عنها التماثيل، نبعد عن الحاجات دي عشان ما تفتكرش الحاجات دي، هي أساسا لم تمارس الشعائر الوثنية من قبل، وهو صلى الله عليه وسلم معصوم. فلو كان العلة مسألة إن هم يعبدوا التصوير لكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجوزها في بيته، لكون هذا الأمر لا يخشى منه إلى هذه الدرجة على السيدة عائشة أو على نفسه هو صلى الله عليه وسلم. كده انتهى كلام الشيخ سيد سابق، واتضح منه أن الأحاديث التي جاءت في التحريم تشمل الصورة الفوتوغرافية وغير الفوتوغرافية، وأيضا الشيخ قال أن الأحاديث هذه المحرمة منسوخة بحديث السيدة عائشة اللي هو قال أميطي عنا هذا، وقلنا أن هذا استدلال غير صحيح، لأن هذا يعتبر قدح في السيدة عائشة بعد أن نهاها وتلون وجهه، لا يتصور أن تعود فترجع، ولا يتصور منه صلى الله عليه وسلم لين بهذه الطريقة. بقي أن نستعرض الكلام الأخير في هذا الباب، وهو كلام الشيخ صالح، وهو في الجزء الثاني في الشرح الممتع على زاد المستقنع صفحة 195، وهو يقول التصوير محرم، والتصوير أنواع ثلاثة: تصوير ما يصنعه الآدمي فهذا جائز، مثل صور إنسان، صور إنسان سيارة خطها بيده فهذه جائزة. النوع الثاني أن يصور ما لا روح فيه مما لا يخلقه إلا الله، اللي هو زي الزروع والشجر والثمر، يقول فجمهور أهل العلم أن ذلك جائز ولا بأس به، وقال مجاهد إنه حرام، وإحنا ناقشنا من قبل مذهب مجاهد ومن وافقه مثل الإمام الصنعاني وغيره. النوع الثالث أن يصور ما فيه نفس من الحيوان، مثل الإنسان والبعير والبقر والشاة والأرانب، فهذه اختلف السلف فيها، فمنهم من قال إنها حرام إن كانت ذات جسم، وجائزة إن كانت بالتلوين ليست ذات جسم. والشيخ انتصر لمذهب الجمهور أن هذا النوع أيضا محرم، فقال ومنهم من قال وهم الجمهور وهو الصحيح إنها محرمة سواء كانت مجسمة أو ملونة. بعد أن انتهى من استعراض هذه الصور الثلاثة قال وأما الصور بالطرق الحديثة فهي قسمان، يبقى اتضح أن كل كلام الشيخ ده على التصوير باليد. يعني القسم الأول لا يكون له منظر ولا مشهد ولا مظهر، كما ذكر لي عن التصوير بأشرطة الفيديو، وده هيأتي الكلام بعد قليل على التصوير بالفيديو. يبقى ده قسم وتكلم عليه في الفيديو. القسم الثاني التصوير الثابت على الورق، وهذا إذا كان بآلة فوتوغرافية فورية فلا يدخل في التصوير، ولا يستطيع الإنسان أن يقول إن هذا ملعون لأنه لم يصور في الواقع، فإن التصوير مصدر صور يصور، أي جعل هذا الشيء على صورة معينة، كما قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فالمادة تقتضي أن يكون هناك فعل في نفس الصورة، هناك فعل في نفس الصورة، لأن فعل في اللغة العربية، لأن فعل في اللغة العربية هذا مقتضى، ومعلوم أن نقل الصورة بالآلة ليس على هذا الوجه، وإذا كان ليس على هذا الوجه فلا نستطيع أن ندخله في اللعب ونقول إن هذا الرجل ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كما يجب علينا التورع في إدخال ما ظاهر اللفظ عدم دخوله فيه، يجب علينا أيضا التورع في منع ما لا يتبين لنا دخوله في اللفظ، لأن هذا إجاب وهذا سلب، فكما نتورع في الإجاب نتورع أيضا في السلب، إلى آخر الكلام الذي استفاض فيه الشيخ في تبيين إن في الحقيقة اللي بيعمله الراجل اللي بيصور بآلة فوتوغرافية هذا لا يسمى من أصله تصويرا، وهذا مصادرة على الواقع في الحقيقة، لأني جاء في صلب الأمر وأخرجه، يعني الشيخ أقر بصحة كل الأحاديث وصحة الاستدلالات على تحريم التصوير، ثم خص هذا بالرجل الذي يرسم هذه الصورة بيده ويقول التصوير أي من فعل، أي يستلزم فعلا. قبل أن نناقش النقطة البسيطة دي الصغيرة دي، الحديث ما قالتش التصوير بس، قالت إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا إيه ولا صورة. إحنا لينا دعوة في صورة، صورة ده اسم صح، الشكل، يبقى أي شكل موجود أي صورة الملائكة مش هتدخل، عشان جاء الشرع باستثناء إيه، باستثناء ما يوطى وباستثناء ما لا روح فيه على العين والرأس، لكن بقيت كلمة صورة بمعنى الشكل، فحتى على التنزل على طريقته هذه، مع أن الطريقة دي غير صحيحة كما سوف يتبين، الشيخ لم يلتفت إلى ما ورد بصيغة الاسم، إنما التفت إلى ما ورد بصيغة الفعل وقال هذا يستلزم فعلا، والرجل الذي صور صورة فوتوغرافية بآلة سريعة فورية، عشان كده بيركز على كلمة فورية، لم يفعل فعلا زي اللي بيرسم. طيب هذا في الفعل، وماذا تقول في الاسم وهو صورة؟ الصورة الشكل، الصورة الشكل، فالملائكة ممنوعة من دخول أي مكان فيه شكل. بعد ذلك جاء الشرع بالاستثناء والوضع تاني. يبقى إذن بقية الأحاديث، بقية الأحاديث تنقض هذا الكلام وتفيد بأن الشرع أدار الأمر على ما كان صورة، أي على ما كان شكلا. وعشان يتبين لنا الأمر إخوانا، الشرع له طريقتين في التعامل مع النتائج، فهناك نقول ان الاحاديث وان كانت وردت بصيغه الفعل فهي وردت ايضا بصيغه الاسم، والاسم بمعنى الشكل اي شكل كان، مانع وسبب في اللعنه الى غير ذلك. الشرع له مع النتائج طريقتين، طريقه راعى فيها الشرع فعل، وطريقة لم يراعي فيها الشرع الوسائل. يعني جاء الشرع بإيجاب صيام رمضان، دي النتيجة. طيب هل نظر إلى الوسيلة؟ نعم نظر إلى الوسيلة، فأوقف فرض الصيام على رؤية الهلال. يبقى إذن ليس لنا طريق إلى افتراض الصيام علينا إلا برؤية الهلال، لأن الشرع قال كده، قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يبقى خلاص، يبقى هو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، هو قصد شيئا معينا بهذا أن نراعي هذه الطريقة. طيب يبقى إذن هنا راعى في النتيجة الطريقة، يبقى أنا مش أصوم إلا بهذه الطريقة. طيب بينما تجد صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث أحاديث المواقيت يقول إذا غربت الشمس فافعلوا كذا، فإذا زالت الشمس فافعلوا كذا، حديث جبريل والأحاديث كلها يعني أحاديث المواقيت يعني ميقات الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، علقها صلى الله عليه وآله وسلم على زوال الشمس وطلوع الشمس وغروب الشمس إلى آخره، وكون الظل مرة أو مرتين إلى آخر هذه الأشياء، وحدد وقت الظهر بطريقة معينة تعتمد على ظل الشخص، ووقت العصر بطريقة معينة على ظل الشخص. يبقى ده كده عرفنا المواقيت، لكن هل راعى الشرع الطريقة زي ما راعى الشرع الطريقة في الصيام؟ لا لم يراعي، ولذلك نحن نعتمد على النتائج في مواقيت الصلاة. أنا مش عشان أصلي الظهر بروح أشوف ظلي قد طولي قد الظل ولا لأ، طب أما يوصل يبقى ضعف مرتين يبقى دخل العصر، طب أما تغرب الشمس يبقى كده دخل المغرب، لا أراعي هذا، بل أكتفي بالنتيجة، وإن لم أرى ظلا وإن لم أرى شمسا، قاعد في مكان لا أدرى أشوف فيه ظل ولا أدرى أشوف فيه شمس ولا أي حاجة. ليه؟ لأن الشرع قال إذا حدث كذا فافعلوا كذا، لم يقل إن رأيتموه أو إن سمعتموه، يبقى هو أطلق النتيجة دون أن يراعي الطريقة. كويس كلام؟ ومن هذا القبيل تحريمه صلى الله عليه وآله وسلم للخمر، ولعن فيها إيه؟ ولعن فيها عشرة، وفي الربا ولعن فيها كاتبها، لعن في الخمر عاصرها دون أن يراعي الطريقة، لم يقل عاصرها بمعنى عاصرها بيده أو مسك آلة داس عليها أو حطها في المكنة فطلعت الناحية الثانية، لم يراعي هذا، إنما أطلق إيه؟ عاصرها دون أن يراعي الطريقة. فكل من تسبب في عصرها بأي طريقة ما نقول بأنه عاصرها، وكل من كتب الربا بأي طريقة ما، ما قالش كاتبه أي كاتبه بيده، إنما قال كاتبه دون أن يراعي، دون أن يراعي إيه؟ دون أن يراعي الوسيلة، كما يقول من بنى هذا القصر فيقول الملك الفلاني، ملك الفلاني اللي بناه هو حقيقي ولا بناه؟ ده ممكن ما يكونش مسك طوبة. مين اللي بنى مدينة القاهرة؟ فلان. مين اللي بنى الفسطاط؟ فلان. هو ده حقيقي بناه؟ يبقى احنا لا نراعي النتيجة، لا نراعي الطريقة، احنا يهمنا النتيجة، ان مين اللي بناها؟ فلان. دون بقى ايه الطريقة؟ امر الناس، جمع الناس، حث همامهم، المهم ان هو السبب في النهاية. فكذلك كاتبها وعاصرها، كاتب الربا يعني وعاصر الخمر. كتب باليد ماشي ده كاتبها، املى يبقى ده كاتبها، كتب على الكمبيوتر يبقى ده كاتبها. في النهارده احدث من كده بالصوت، بالصوت اساسا، يبقى كتب بالصوت يعني اتكلم والكمبيوتر كتب، حتى كمان ما كتبش بايده، النهارده ما بيكتبش بايده، في برامج كمبيوتر ما بيكتبش بايده حتى، يتكلم وهو يكتب لوحده، الكمبيوتر يكتب لوحده، يبقى ده برضه كاتبها. يبقى مين اللي كاتب الجواب ده؟ كل الخلق يشهدون اللي كاتب الجواب ده فلان، رغم ان هو لا كتب، ده كده شيء تلقائي، وكل الخلق يشهدون ان عاصر هذه الخمر الجهة الفلانية، رغم ان هم لمسكوا يمكن كمان الجذور ما شوفوهاش. يعني النهاردة وصل التقنية الحديثة الى ان ممكن المواد الخام نفسها المواد الخام نفسها لا تقع في يد شخص. أول واحد يمسكها في يده مين؟ المستهلك بس. يعني حتى الجني من الحقول أوتوماتيك وتدخل على مكان للتغليف والتعبئة والتنظيف وبعدين للعصر و و و و وحتى نزولها للمحلات والسوبر ماركت كل ده أوتوماتيك إنسان آلي وعرضها حتى أوتوماتيك والمعاملة الناس حسابهم يديروا بقية فلوس وبرضه ده أوتوماتيك ده موجود الكلام ده مش بنقول في الأحلام أوتوماتيك. أول واحد يمسكها ده إن أراد وممكن كمان ما إحناش كده أول واحد يمسكها هو اللي يستخدمه أول واحد أول لمسة ده اللي يستخدمه. هل معنى كده ان البتاع دي ما تعصرتش وما تجنتش وما تعملتش؟ عشان اقول العصر يقتضي فعلا وهو ما لم يفعل فليس بعاصر فاذا شغلانته حلال. طب والناقل؟ والنقل يقتضي فعلا وهو لم ينقل فاذا عمله حلال بكل حلال. وهذا شيء غير صحيح اساسا. ليه؟ لان الشرع اطلق على النتيجه ولم يراعي الطريقه. موضوعنا هو في هذه المسألة تماما. الشرع علق على الصورة وعلق على التصوير دون أن يراعي طريقة. ده الصح اللي احنا نقوله، مش نقول دون أن يراعي فعل. لا، ما هو في فعل، هو في فعل فعله. حتى اللي بيضبط الكاميرا الاوتوماتيكية حتى لو ضبطها بحيث ما حدش يلمسها خالص ممكن يضبطها لمدة سنة ما حدش يلمسها، يعني ما يبقاش ليه دخل فيها لمدة سنة أو على طول. حتى او على طول في على طول في على طول طبعا في الكاميرات بتاعت اللي هي المركبات الفضائية هي بتظبط اوتوماتيك على طول لوحدها، هي بتعدل نفسها لوحدها. فبرضو يسمى فاعلها فاعل لان هو اللي صممها وهو اللي وراها طريقة معينة صحح نفسها بيها وهو اللي عمل وهو اللي عمل وهو اللي عمل. هي ما انشئتش كده لوحدها، ما صبحناش الصبح لقينا كاميرا عمالة تلاحق الناس وتجري وراهم تصورهم. اه لو حصل الكلام ده يبقى ما فيش ده حد ليه دخل اساسا. لو حصل الكلام ده يبقى احنا مالناش دخل. لكن هو فاعل ولا مش فاعل؟ فاعل. فالصح ان احنا نقول ايه؟ نقول الشرع اطلق التحريم في الاسم والفعل دون ان يراعي الطريقه. ده الصح. لكن ما ينفعش نقول والتصوير فعلا فعل يقتضي ايه؟ يقتضي فعلا، يعني يقتضي حدث. الرجل عمل شيء وهو لم يفعل شيء. لا، هو فعل شيء. الشيخ متصور انه عشان يفعل شيء متصور طريقة معينة عشان يفعل، يجيب ريشة وقلم مش عارف ايه. لا، ده كلامك صح. ده لو كان قال كما قال صوموا لرؤيتي يبقى ده صح، كلام صح. لو كان راعى الطريق، لكن هو لم يراعى الطريق. طب في فعل ولا مفيش فعل؟ في فعل. حتى لو رمش بعينيه كذا، لو فعل كده، لو قال كده بس موافق على التصوير يبقى في فعل، صح؟ دي طريقه المخرج انه يعمل كده يقف ويعمل كده ينام ويعمل كده يصوره ويعمل كده يروحه. لكن هو ينسب كل هذا العمل الى من؟ الى هذا المخرج اساسا. لكن ما يجيش واحد يقول لا ده لم يفعل فعلا، هو ده فعل المناظر المحرمه دي؟ ده هو فعلها طبعا. ده هو لم يكن هو موجود وهو المخطط لها لما كانت هذه موجوده. لكن اللي عندنا القصور عندنا ايه؟ في ان احنا متصورين ان الفعل لازم يكون بطريقه معينه. الراجل يجيب اللوحه ويقعد ايه؟ يخطط بالطريقه اللي ايه؟ التي في اذهاننا. لكن في الحقيقه الشرع لم يعلق هذا الامر على طريقة معينة، إنما علق الأمر على النتيجة ما كان صورة وما كان تصويرا. ولو راعى الطريقة لقلنا به ولوقفنا معه كما قلنا به في طريقة الصيام ووقفنا معه وكما قلنا به في الحج ووقفنا معه. لو علق هذا الأمر، لو علق هذا الحكم على طريقة معينة لقلنا بمثل هذا، لكن تجد أن الأمر في مسألتنا على خلاف ذلك. يبقى ده فيما تبين في كلام الشيخ صالح. الشيخ يقول بأن كل النصوص كلها تفيد التحريم، لكن عمل عكس اللي عمل الشيخ سيد سابق قال، لكنها لا تنطبق على ما كان تصويرا فوتوغرافيا فوريا. هو يقول فوريا كأنه يظن أن كلمة فوريا معناه أن ما فيش إيه؟ فعل. لكن طبعا هو في فعل. النهاردة الحاجات بتشتغل مش بالإيد، بالإيد دي خلاص بطلوها، بتشتغل ببصمة الصوت. يعني يقول له أحمد، تلاقي أحمد طلعت نمرته طلب أحمد، يقول له كذا، تلاقي كذا ترجم لكلام، ترجم لفعل أساسا. ده كلام موجود، ده موجود منذ سنين أساسا. فمعنى الكلام ده إن أنا لم أفعل شيئا بقى، لم أفعل شيئا البتة أساسا، لم يفعل شيئا البتة. وهكذا كل مدى، وهتلاقي إن صورة الفعل اللي في ذهننا دي تختفي مدى إحنا معلقين نفسنا بصورة معينة للفعل. هتجد إن السعي على الرزق، ما تعلقش ذهنك ان السعي الرزق يعني الراجل لازم ينزل من بيته ويمشي ويروح ما يتخني مع ده ويعمل ده ويصبع ده ويجيب الايه ويجيب الحاجات. النهاردة مع انتشار الكمبيوتر وده حدث، الموظفين النهاردة ما عادينهم في بيوتهم. انت تروح للمكتب ما عندك الانترنت وتدير كل امورك، هتلاقي اوامر المدير تعمل كذا كذا، انت بتعملها، تبعت الورق يبعت لك ورقة، مش لازم الورق، في صيغة ورقة بقى تخش تلاقي كومة الأوراق اللي هتكير عند الموظف، لا هو المذكرة الفلانية اطبع له الطابع خلاص، تروح لحتة الفلانية تروح لحتة الفلانية. طب والفلوس هتيجي نفس الطريقة، يبقى ده أدى بيهم إلى إيه؟ إلى إن هما بيجربوا دلوقتي إن يقول لك خليه قاعد في البيت عشان يوفر عليه مواصلات ونور وكهرباء وشاي وقهوة ورغي وكل ده، خليه قاعد في البيت، خليه قاعد في البيت وندير الموضوع عن طريق الشبكة. يبقى معنى كده إن أنا أقول الراجل ده أصبح لا يسعى على الرزق. ينفع؟ ما ينفعش، لان هو السعي لم يحدد له طريقة معينة، انما اطلق كل ما كان سعيا، كل ما كان فيه اعمال العقل والجسد والفكر، كل ما كان فيه اعمال لطاقة الناس كان هذا سعيا. فاذا هذه الاشياء خلاصة الكلام لم يعلق الشرع فيها على طريقة معينة لكي تسمى، إنما أطلق الكلام على النتيجة بأي طريقة كانت، زي الرجل عاصر الخمر وزي الرجل كاتب الربا، فهذا يسمى عاصر لو عاصره بطريقة بدائية، ويسمى أيضا عاصر لو كان هو المخترع للمكنة وهو المخترع لأن مفيش عصير خمر أساسا، هي فين اللي بتتعصر أساسا؟ واحنا بنشوف حتى حاجة أساسا بتتعصر حتى. وبعد كده لما يخش بقى في الزراعة اللي هي الهندسة الوراثية، بدل ما كانت الثمرة قد كده هيلاقي الثمرة قد حباية البرشام، يقول ده كمان دي كمان مش الثمر كمان اللي هو بتعصر، يبقى يصبح بعد كده العصر حلال ويصبح نفس الموضوع حلال كله. لكن الشرع لم يعلق لا على هذه الطريقة ولا على هذا المنظر، لا ثمرة بطريقة معينة بحجم معين ولا عصر بطريقة محددة. كده يبقى انتهينا من كل الكلام على التصوير، وتبقى لنا في المرة القادمة بعض وقت نتكلم فيه على التصوير بالفيديو، وبذلك ينتهي كتاب التصوير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فما زلنا في كتاب التصوير. كنا في المرات السابقة تكلمنا عن مذهب جمهور أهل العلم في التصوير، وأن التصوير إن كان لشيء فيه روح فهو محرم، أما لما لا روح فيه كالجماد فهو ليس بمحرم. وكذلك إن كان هذا التصوير في شيء يمتهن فهو جائز، لكن ليس معنى ذلك جواز صنع الصورة وشراؤها على نية الامتهان. وكذلك قلنا إن كان هذه التصوير عبارة عن لعب للأطفال فهي جائزة، وجائز أيضا شراؤها وتصنيعها لغرض الأطفال. وفي المرة السابقة استعرضنا مذاهب المخالفين القائلين بإباحة التصوير كلية، وكان آخر من ناقشنا كلامه وكلام الشيخ سيد سابق وكلام الشيخ صالح، وأثبتنا أن الأمر هو على ما قاله جمهور أهل العلم من الحرمة، وأن هذه الحرمة تشمل التصوير بأنواعه، ما كان باليد وما كان بالآلة، لأن الشرع لم يعلق التحريم على الوسيلة، إنما علق التحريم على كل ما يسمى شكلا، على كل ما يسمى شكلا، ولم يتعرض الشرع لطريقة صنع هذه الصورة. اليوم نتكلم عن الجزء الأخير في كتاب التصوير، وهو التصوير باستخدام الفيديو، التصوير باستخدام الفيديو. اللي رأيته له كلام في هذه المسألة هو الشيخ صالح ينقل فيها عن الفريقين، أي عمن يجيز التصوير وعمن يمنع التصوير، ينقل عن الفريقين حكم استخدام الفيديو، فيقول: أما الصور بالطرق الحديثة فهي قسمان. القسم الأول من الصور الحديثة لا يكون له منظر ولا مشهد ولا مظهر، لا يكون له منظر ولا مشهد ولا مظهر، كما ذكر لي عن التصوير بأشرطة الفيديو، كما ذكر لي عن التصوير بأشرطة الفيديو، فهذا لا حكم له إطلاقا، يعني غير محرم، لا حكم له إطلاقا، ولا يدخل في التحريم مطلقا. ولهذا للتعليل اللي هو قاله: أجازه أهل العلم الذين يمنعون التصوير على الآلة، الفوتوغرافية على الورق. يبقى الشيخ وهو أمين على النقل، لأنه فعلا لم يثبت خلاف ما ينقل، يقول إن التصوير بأشرطة الفيديو، يقول: ولهذا أجازه أهل العلم الذين يمنعون التصوير على الآلة الفوتوغرافية على الورق، وقالوا إن هذا لا بأس به، حتى إنه قيل: هل يجوز أن تصور المحاضرات التي تلقى في المساجد؟ فكان الرأي ترك ذلك، لأنه ربما يشوش على المصلين، وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك. الشاهد من الكلام أن الشيخ اعتبر أن التصوير بالفيديو لا يدخل في التحريم مطلقا، ونقل الجواز عن كل أهل العلم الذين يمنعون التصوير باستخدام الآلة الفوتوغرافية للكاميرا يعني. وفعلا هو لم يثبت أو لم يطلع الإنسان على قول موثوق إلى صاحبه يحرم هذا النوع من التصوير. أما السؤال وهو الذي يهمنا، فلما استثني هذا، أي لما استثني جواز التصوير بالفيديو من بقية التصوير، فنقول: الشكل يكون على نوعين، لأن احنا قلنا التصوير الشكل، قلنا الشكل يكون على نوعين: شكل له جسم وهو الذي يرسم أو يصور على الورق، له جسم يعني تستطيع أن تمسك بالصورة في يدك، وهذا النوع لا يكون إلا فيما يرسم أو فيما يصور على الورق اللي هو الورق الحساس. فهذا نوع من التصوير. ونوع آخر من التصوير هو الذي لا يمكن للإنسان أن يمسك به، وأشبه تمثيل لهذا هو صورة الإنسان في المرآة أو صورته في الماء. الشخص لو نظر في المية يجد صورته، والشخص لو نظر في المرآة يجد صورته، ولا يوجد أحد ولم يوجد أحد يقول بأن هذا غير جائز أو أن هذه صورة محرمة. لما؟ لأن العلماء كلهم والإجماع وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم استقرت على أن هذا النوع من الأشكال، أي التي لا يمكن لك أن تمسكها أو بمعنى أصح التي ليس لها جنس، أجمعوا على أن هذا النوع جائز لا حرج فيه. منين رفع الحرج؟ رفع الحرج موجود استدلالا بالسنة العملية من أنهم لم يكونوا ينكروا على الإنسان أن ينظر في المرآة أو ينظر في صفحة الماء فيجد شكله في الماء، فدل ذلك على أنه ليس كل شكل متكون يكون محرما، إنما الشكل المتكون بكلامهم بقى يقولون ما له جرم، يعني ما له جسم، يعني شيء يمكنك أن تحتفظ به، تمسكه في يدك، تمسك الشكل نفسه في يدك، إما على هيئة تمثال أو على هيئة ورقة فيها هذه الصورة. هذا هو النوع المحرم. أما النوع الآخر وهو كشرائط الفيديو، فهذه تشبه النظر في المرآة وتشبه النظر في الماء، لأن في الحقيقة لو جينا للناحية العملية الصورة التي في التلفزيون المعروضة أو الصورة التي في السينما هذه صورة حقيقية، يعني شريط الفيلم ده عبارة عن شريط حقيقي، لدرجة اللي بيمسك شرايط ممكن ينظر في الشريط نفسه يجد الايه، يجد المناظر. وهم اعتمدوا على خدعة العين ان العين لا تفرق بين الصور في حدود جزء من الثانية يقدر بواحد على 25 من الثانية، فهم اعتمدوا على هذه الظاهرة في عمل خدعة الافلام المتحركة. فالافلام المتحركة هذه اذا انت امسكت بالشريط حقيقي تجد انه شريط ثابت عليه الصور، تجد صور ثابتة عليه، بس كل موضوع صورة كده وصورة بيعمل كده وصورة بيعمل كده وصورة بيعمل كده، لكن تجد الاشكال دي ثابتة وفي مقاطع من الفيلم اللي موجود في ايديك تقدر تنظر اليها. بيجري الصور دي بسرعة معينة في جزء يقدر بواحد على 25 من الثانية. ليه؟ لان العين ما تقدرش تميز. لو انت غمض عينك وفتح عينك في جزء من 25 من الثانية ما تقدرش تميز تغير الحركة، وهو ما يتوالى عليه حركات متتالية في جزء من 25 من الثانية يهيأ له ان دي اجزاء متحركة، ما يقدرش ياخد باله من نوع الثبات بتاع الصورة لان تتغير بهذه السرعة. فخلاصة الكلام ان الفيلم ده تقدر تمسكه في ايديك وتستعرضه وتجد عليه صورة. اما صورة الفيديو الموجودة فهي شبيهة تماما بلا فارق، تشبه تماما شريط التسجيل. شريط التسجيل اللي في ايديك هو نفسه شريط الفيديو، عبارة عن مادة مغناطيسية، وهذه المادة يثقبها، طبعا كلمة يثقبها دي كلمة مجازية شوية، المهم انه بيعمل علامات في المادة المغناطيسية دي بطريقة معينة تتعلق بالصورة اللي جاية اللي هو بيصورها. يعني خلاصة الكلام ان انت لو مسكت الشريط ده في ايديك حتى لو حطيته تحت الميكروسكوب، حتى لو حطيته على جهاز كشف هذه المادة لن تجد شيئا، يعني مش تجد شيء. لو دققت اكتر، وده صعب ان انت تجده بالنظر، لو دققت بجهاز معين في اجهزة لهذا لن تجد الا ايه، خطوط لكن لن تجد صورة. خطوط دي بس مكان الايه، مكان تصور يعني ان هي عبارة عن ابرة يعني حساسة كانها تمشي على الاماكن، فما تلاقي حفرة تنزل فيها، مفيش حفرة تمشي تلاقي حفرة تنزل فيها، يعني هي عبارة عن ايه، نتوءات هكذا لا تشكل اي شيء، شبيهة بالضبط بالكتابة بتاع البريل هنا، هتلاقي عبارة عن ايه، نتوءات كده، نتوءات. النتوءات دي لا علاقة بالايه، لا علاقة بما تحمله من صوت وصورة ومنظر وغير ذلك. خلاصة الكلام ان الشريط اللي في ايديك ده مفيهوش صورة، مفيهوش صورة يعني مفيش التعريف الشرعي، مفيش شكل انت تمسكه. وما متى تجد هذه الصورة؟ لما تضعها على الجهاز، تضعها على الجهاز برضو وما زلت ما تقدرش انت تمسكها تحتفظ بيها وتشيلها وتحطها في جيبك وما ذلك، فاذا هي لم تأخذ شكل الجرم المحرم، إنما أخذت صورة وهيكل الشيء الجائز سنة وإجماعا ولم يأتي فيه خلاف، وهو صورة الشخص الذي ينظر إلى المرآة فيجد شكله بصفة مؤقتة، إذا زال زالت، وإذا أراد أن يمسكها لم يستطع، وإذا أراد أن يحتفظ بها لم يستطع على هذه الهيئة، يحتفظ بها على هذه الهيئة لا يستطع. فهذه وجهة الكلام الذي يقوله الشيخ صالح أن هذا النوع لا منظر فيه ولا صورة ولا أي شيء، إنما هي حاجة ملاش علاقة خالص بالشكل اللغوي الوارد في اللغة، وليس لها علاقة أيضا بالشكل الشرعي الوارد في الشرع. ولذلك الشيخ يقول أجازها كل من منع التصوير بالآلة الفوتوغرافية، أجازها كل من منع التصوير بالآلة الفوتوغرافية. ولذلك كان كلام المشايخ دول قبل ذلك، قبل أن مفيش فيلم، مفيش صورة، مفيش صور بنفس طريقة السينما أو بنفس طريقة الأفلام التي تأتي في السينما المعروفة ان 25 صورة في الثانية بمعدل صورة واحدة على 25 من الثانية، اللي هو المعدل يجعل الانسان يشعر ان هذه صورة متحركة، لكن في الحقيقة هي مجموعة من الصور الثابتة وتظهر في الفيلم ثابتة، متستعرض الفيلم كده تلاقيها مناظر ثابتة. يعني ده الكلام على النوع الاخير من التصوير، وهو التصوير بالفيديو. وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام على التصوير كلية، يعني كده خلصنا كتاب التصوير. والمرة القادمة ان شاء الله، غالبا المرة القادمة هنعيد هذا الكلام ثانية يعني، لكن كده يبقى انتهى الكلام فيما يتعلق بكتاب التصوير. طبعا الكتاب اختصرنا النقولات فيه حتى لا تشغل الناس، واكتفينا بالإحالة على المصادر على الأماكن الموجود فيها هذا الكلام. الكلام الأخير ده قاله الشيخ صالح في الجزء الثاني من كتابه صفحة 197، اللي هو نقل الجواز عن كل أهل العلم القائلين بتحريم الصورة الفوتوغرافية، لكن أشار إلى منع هذا الشيء في المساجد، وهو كلام ليس بالبعيد، لأن هذا يؤدي إلى التشويش فعلا على المصلين، لأن فعلا إدخال كاميرا الفيديو للتصوير هذه تشوش على الناس وتجعل الناس مرتبكون، وخصوصا الإنسان عارف أن هذه أمور قد يدخلها الرياء، كما يحدث في بعض الأماكن لما الناس تشعر أن هناك كاميرا تقوم بالتصوير، فتجد أن الناس حريصون على الظهور في الكاميرا وفي الفيلم وغير ذلك، وكل ده ينافي الغرض من المسجد. فالمسجد أساسا هو لذكر الله سبحانه وتعالى، والمسجد أساسا هو للإعانة على طاعة الله، فإذا كان دخول كاميرا الفيديو هيلفت أنظار الناس ويعطل عليهم عبادتهم ويكون إعانة على الاسم والعدوان لمن أراد أن يرائي، فيكون الوجه في ذلك منعها. أيضا لمن أدخل كاميرا الفيديو للمسجد ينبغي عليه أيضا أن يراعي مسألة هي أهم من ذلك، ينبغي عليه أن ينبه الناس أن هذا النوع جائز وغيره من التصوير غير جائز، لأن هو لو لم يوضح للناس هذه المعلومة هيظن الناس أن التصوير كله حلال، أن التصوير كله حلال، ويكون هذا فيه نوع من التلبيس. فإذا لو أدخلها يدخلها على شرط أن يفهم الناس أن هذا جائز وأن غيره غير جائز، وأيضا حتى لا يقع الناس في سوء ظن بالمسلمين فيقول لك المشايخ لما تيجي المسألة عندهم تبقى جائزة. يعني امبارح كانوا بيحرموا علينا المية، النهاردة لما كانت مصلحتهم ان هم ينقلوا المحاضرات بتاعتهم اصبح التصوير حلال وكل حاجة حلال. فطبعا ده يعانى على اما انسان جاهل فيقع في الخطأ، واما انسان يريد ان يشوش على المسلمين امورهم. فالصحيح كما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اللبس عن الناس في مواطن الشبهة، ينبغي لمن كان قدوة للناس إذا فعل فعلا فيه التباس أو شبه بفعل آخر أن يرفع اللبس، يعني يوضح أن هذا جائز وهذا غير جائز كما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معتكفا وجاءته إحدى زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم، فقام يوصلها صلى الله عليه وسلم، فمر به رجلان من أصحابه، فلما قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع المشي يعني مد بقى، فقال على رسلكما إنها فلانة إنها فلانة. خد استنى انت، هو لأن هي متغطية ومش عارفين مين اللي بيكلمها، متغطية وخلاص. فرغم أن هذه زوجته صلى الله عليه وسلم وهو ما فعل إلا الصحيح، واحد بيوصل زوجته، بس الناس رأوك واقف معها فربما يقع في ظنهم شيء آخر أنها غير زوجته. فقال على رسلكما إنها فلانة. قال سبحان الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خشيت عليكما أن تهلكا. طبعا هيهلكوا لو أساء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو واقف مع مين ومش واقف مع مين، هيهلك هيقع في سوء الظن ويكون مصيرهم النار. ولكن هو نفسه صلى الله عليه وسلم كما هو نفس الكلام بالنسبة للداعية لا يحمل الناس فوق طاقته، لأن الناس في شيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلازم هو يكون معين لك على الطاعة. كيف يكون لك معين على الطاعة؟ إن يرفع اللبس عنك، لما يجي يعمل فعل يشبه أفعال الآخرين لازم يبين ويوضح وأنا فعلت الكلام ده عشان الكلام ده جائز لكذا وكذا وكذا، أو فعلت هذا الكلام لغرض كذا وكذا وكذا، حتى يرفع اللبس عن نفسه رغم أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل إلا الصحيح. وكذلك نفس الكلام حدث حينما كان الصحابة يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل المنافقين، في قتل المنافقين. والمنافقون أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفتهم وأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، فكان صلى الله عليه وسلم غير مشتبه عليه أن هذا منافق وهذا منافق وهذا منافق، ومع ذلك لما استؤذن في قتلهم يبقى استؤذن في شيء حقيقي ولا في شيء صحيح أم شيء باطل؟ في شيء صحيح، فهو غير ملتبس عليه المسألة لأنه رسول صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه وما ينطق عن الهوى، وفي نفس الوقت ممكن يعني عنده التمكين، للدولة دولته يعني الدولة دولته والحكم لهم وهم في علن والآخرين أسفل منهم، ومع ذلك يقول لا. المرة اللي فاتت ساعد زوجته كان عامل حساب للمسلمين عشان ما يسيئوش الظن، المرة دي عامل حساب للكفار كمان، يقول لا حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. ما العرب هتنشر كده، أقول لك لا، شوف إحنا، لأن العرب كانت تمجد إيه؟ تمجد الأمان وتسيء وتذم ذما شديدا الغدر، يعني كانت الغدر عندها من أشد الصفات المذمومة. فكان يقول الرجل ده اللي كان ملوش خير في أصحابه، يعني أصحابه اللي ماشيين معاه أهو قام عليهم قتلهم اللي هم ماشيين معاه، فما بالكم إحنا أخواننا لما نسلم هيعمل فينا إيه؟ يبقى دي دعوة للصد عن سبيل الله، رغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ممكنا وكان يوحى إليه وكان على الهدى المستقيم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك منع من ذلك حتى لا يلتبس الأمر على المشركين، يعني حتى المشركين نفسهم عشان ما تلخبطوش أمر الدعوة دي. إيه الموضوع ده؟ لمبارح يقول لك ده مش جائز والنهارده تلاقيه بيعمله، ومبارح تلاقيه يقيم الدنيا ولا يقل على الموضوع ده، والنهارده تلاقي زوجته وأولاده بيفعلوه، فيبدأ يلتبس عندهم إيه؟ أمر التمسك بالدين، ويبدأوا يصدقوا ما يشاع عن هؤلاء من أن هؤلاء تجار، وأن الأمر لا يعدو أن يكون إيه؟ الأمر هذه المعارضة لا تعدو أن تكون إيه؟ أن تكون لمجرد المعارضة، أما حينما يكون الأمر تبعا لهم ففي هذه الحالة يكون كل شيء جائز. فهنا في الحتة دي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل حساب لمن ليس من المسلمين، لأن من ليس من المسلمين طائفتين من الكفار، طائفتين، إما طائفة تنظر بعين وعقل تريد أن تعرف إن كان على حق أم غير حق، فهذه سوف يلتبس عليها أشد الالتباس، لأن هم مش شايفين غير اللي معاه غير اللي قصدهم، شايفين محمد صلى الله عليه وسلم ماشي وعلى غفلة قام على سين وصاد وعين من اللبسين زيهم وبيصلوا زيهم قام عليهم قتلهم، يبقى إذن الأمر إيه؟ في شك. والطائفة الثانية اللي هي الطائفة اللي بتصد عن سبيل الله، هي مش تهتدي بس بتصطاد الأشياء دي عشان تضخم فيها وتظهرها لكي تصد عن سبيل الله، وكلتا الطائفتين معتبرة، معتبرة في إيه؟ في أحوال الداعية، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قال لا حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. فإما لأجل هذا أو لأجل التشويش على المصلين كان في كلام الشيخ إن هو يمنع من دخول الفيديو لأجل هذا أو لأجل هذا. هنا سؤال حول الصور الممتهنة، يقول برجاء بسط القول في مسألة الممتهن حيث لا يجوز بيعه ولا شراؤه. احنا قلنا يا اخوانا ان الصور كلها حرام الا ما كان ممتهنا منها، والذي دل على ان الصورة الممتهنة اللي انت بتدوس عليها في السجادة او في الطبق او في اي شيء، قلنا الدليل على جواز هذا النوع حديثين، حديث جبريل، حديث جبريل مش كده، في حديث جبريل اللي هو قال ومر بالستر فليقطع فليكن وسادتان طوطان تمتهنان، والحديث الاخر حديث سيده عائشه لما دخلها فوجدها قد لقت ايه قرام لها ستاره يعني، فغضب صلى الله عليه وسلم قالت وقطعته فكانت وسادتين، في روايه الامام احمد فكان يتكئ على احداهما وفيها صوره. فده اللي دل على صحة مذهب جمهور أهل العلم على جواز الصورة الممتهنة. أما مكان هذا الكلام الذي قلته فهو في المراجع اللي أنا مليتها لكم في المرة السابقة، اللي هي في سواء في فتح الباري أو في نيل الأوطار، في الفتح في الجزء العاشر صفحة 381، وفي المغني الجزء الثامن صفحة 112، وفي المحلة الجزء التاسع صفحة 25، وفي نيل الأوطار في الجزء الأول صفحة 191، وفي العدة اللي هي الإمام الصنعاني في الجزء الثالث صفحة 253، والسلسلة الصحيحة للشيخ ناصر في الجزء الأول حديث رقم 356، وفي أداب الزفاف صفحة 185، وبعدين كلام الشيخ صالح بن عثيمين في الجزء الثاني من كتابه في الفقه صفحة 197. فقلنا ده دليل الجواز حيث لا يجوز بيعه، نعم لا يجوز بيعه، ولا شراؤه ولا تصنيعه، يعني لا يجوز لك أن تصنع صورة تقول هذه بغرض الامتهان. والشبهة هنا قوية، تقول ما المانع أن أصنع هذه الصورة ما دامت أنها جائزة؟ ما المانع أن أصنعها وما المانع أن أبيعها وأن أشتريها؟ المانع هو الحديث الثاني في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم دخل على عائشة فوجدها قد وضعت خرام لها، فقال ما هذا؟ قالت اشتريته لك لتجلس عليه. يبقى هي اشترت هذا القرار اللي فيه تصوير من اجل ايه؟ ان تجلس عليه، يعني جايبه لك يا رسول الله عشان تتكئ عليه وتمتهنه وما الى ذلك. فغضب صلى الله عليه واله وسلم غضبا شديدا وقال ان اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يصورون هذه الصور. فكان الجمع بين هذا الحديث والحديث الاخر حديث الستر أنه صلى الله عليه وسلم لم يجزها حتى على شرائها بغرض الامتهان، لم يجزها أيضا على شرائها بغرض الامتهان. وكان هذا أحسن توجيه لهذا الحديث، وكان هذا أحسن توجيه لهذا الحديث. ولذلك كان أهل العلم يقولون ليس معنى جواز الصورة الممتهنة ليس معنى ذلك أن يصنعها الإنسان ويبيعها ويشتريها. لكن لما تيجي لمسألة لعب الأطفال أو صور الأطفال تجد أن الشرع جاء بتحليلها ولم يأتي إنكار في بيعها أو شرائها، ولذلك كان جائزا في المذهب الصحيح هو شراء لعب الأطفال بما فيها من صور وبيعها وشرائها وغير ذلك. لأن هنا بقى نمشي على الأصل، ما دامت هي حلال يبقى إذن حلال شراؤها وبيعها وتصنيعها وغير ذلك. لكن الصورة الممتهنة اللي منع من ان احنا نقول مدام هي حلال يبقى نبيعها ونشتريها، اللي منع حديث السيدة عائشة حينما انكر عليه صلى الله عليه وسلم هذا الانكار، يقول حيث لا يجوز بيعها ولا شراؤها خاصة وقد كثرت الصور الممتهنة في الملابس الممتهنة في الملابس وفي المفروشات وكراسات التلاميذ واشياء كثيرة، مع ذكر موضع الكلام في كتب الفقه، موضع الكلام ذكرناه، وكثرة هذه الأشياء لا تجعل الإنسان في حل أن يشتريها، لأن السنة لا تظهر إلا بوجود من يقوم بها، إلا بوجود من يقوم بها. لو إحنا النهاردة كلنا تخاذل عن أن إحنا نمتنع عن هذه الأشياء لن تقوم للسنة وجود. النهاردة تجد الناس بغض النظر عن الصدق والكذب وبغض النظر عن الحل والحرمة، بغض النظر عن هذا يعني، لكن تجد الناس كثيرا ما يكتب لحوم مصنعة أو مذبوحة على الشريعة. ليه؟ لأنه لاحظ أن هناك قطاع كبير يتحرى أن يسأل من أين هذه ذبحت على الشريعة ولا ذبحت على الشريعة. سواء بقى هو بيبيع كلام ما بيبيعش كلام دي قضية تانية، لكن المهم أنه هو النهاردة أصبح حريص أنه هو يظهر مثل هذا، أصبح حريص أنه هو يبيع مايو، يكتب لك مايو شرعي للرجال والنساء، يكتب مايو شرعي حقيقي، هذا يكتب مايو شرعي. طبعا هو ده تاجر، يعني ممكن يكون بيعمل كده الصين أساسا، ده تاجر. لكن هو اللي بيعمل كده لأنه هو ليه عيون مفسوسة، فيقولون لا ده الناس هنا خد بالك بتفرق معهم إذا كان المايو ده فوق الركبة ولا تحت الركبة، وبيفرق مع النساء إن كان كاشف العورة مش كاشف العورة، هو عايز يبيع وخلاص. فعشان يبيع يقوم يعمل كده، يقوم يقول لك هم عايزين كده، هم عايزين كده. لو راح مكان تاني ما بيلبسوش ملابس خالص هيقول برضه احنا بنعمل زي ما انتم عايزين. لكن المهم الشاهد ايه اللي احنا عايزين نقوله؟ ان ده ثمرة التمسك بالسنة، ده ثمرة ان انت رفضت وانت رفضت وانت رفضت وانت رفضت وبدأ هذا الامر يشيع فبدأ هذا الامر. نفس الكلام، عد بقى سنن لا تحصى، عد سنة صلاة العيد المتابع للامر من 10 سنين 11 سنة يجد ان اللي بيفكر في حاجة ما خلاء صلاة الخلاء ده انسان بيتكلم كلام مين اللي قال بيه وفين الكلام ده اساسا، وبتخترعوا انتوا دي من عندكم والكلام ده ما صحش، طب واحنا كفار ما الصلاه هنا زي الصلاه هنا كلها صلاه. النهارده تقرا في الجرائد الرسميه يقول لك 254 ساحه للصلاه في الخلاء. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اعتراف بالسنه الفعليه الحقيقيه. لو احنا كنا من الاول قلنا خلاص بقى اصلا مش معقول كل الصلاه في مساجد هو ده الصح، بس هنعمل ايه؟ خلينا كده، كان ماتت اساسا. كان ماتت هذه السنة أساسا. وهكذا صلاة القيام كنا من قيمة 12 سنة نعدهم على الأصابع، لا ما نعدهمش على الأصابع، والله ما كانت عدوا على الأصابع. كنا نقول اللي عايز يصلي أخواننا بالجزء يروح مسجد الجلال جمع الشرايين، مسجد الجلال اللي عايز يصلي الجزء وبقى وثمان ركعات ويصلي ركعتين ويقعد يستنى ويصلي ركعتين ويقعد يستنى، كنا نعتبر مسجد الجلاء ومسجد كمان، يعني كمان شمل أصابع اليد. النهاردة ما من شارع تدخله، ما من إنسان تكلمه إلا ويتباهى يقول لك عندنا الرجل بتاعنا بيصلي جزء أساسا، احنا الرجل عندنا بيعمل كذا كذا، ده ليلة الوتر ليلة القدر دي الراجل ايه فضل لغاية الساعة كذا يصلي. كل ده إحياء للسنن أساسا، كل هذا إحياء للسنن. يوم ما حصل الكسوف نفس الكلام، تركب السيارة مع الناس ثاني يوم يقول لك صليت كسوف امبارح، ده من ايه؟ من تمسك الناس بالسنة. فكثرة البلاء وكثرة انتشار المنكر يجعل الملتزمين على إصرار على أن يظهروا الأمر الصحيح الذي يرضي الرب سبحانه وتعالى. هم بعد كده هيضطروا ان هم يصنعوا اشياء شرعيه، لما يجد ان الاشياء دي في بوار ما حدش بيشتريها يبقى يضطروا بعد كده ان هم ايه، اما التزاما او غير التزام. يقول لك ركن خاص للمحجبات، طبعا مش معناه جاز يعني، لكن قصدي ايه منه، هو فهم كده، فهم ان في قطاع كبير ما تقبلش ان هي تبين شعرها قدام راجل، هو عايز يمشي اموره، يوم يجيب واحده ويكتب ركن خاص للمحجبات. طبعا هو محجبات وفي رجاله جوه مش مشكله، بس ايه ركن خاص محجبات وخلاص. لكن ايه ده اعترافا منه بان في جزء قطاع من الناس بيحافظ على ايه، على احكام الحلال والحرام. فالشاهد ان انتشار المفروشات اللي فيها هذه الصور لا يكون مبرر لنا ان نقول خلاص الى الامر يسير على ما هو عليه، لكن اصرار الناس على الالتزام بالشرع هو اللي يجعل الاخرين يحجموا عن نشر المنكر، لان انت لازم تاخد منهم قدوه زي ما هم ليل ونهار. فاذا امر انتشار الصور في الملابس وفي المفروشات وغير ذلك ليس هذا بمبرر للانسان ان يشتري هذه الاشياء او يبيع هذه الاشياء، بل هذا مبرر للانسان ان يصر على العمل بالجائز والابتعاد عما هو محرم من شراء مثل هذه التصوير او بيعها او تصنيعها او الحضور هي في مكان هي معلقة فيه، ان كان يستطيع انكار هذا المنكر او ان يزول عن هذا المنكر، الا ان يكون حاضرا لحاجة لا يستطيع ان يترك هذا المكان من اجل هذه الحاجة. السؤال الثاني يقول ما حكم التصوير بالفيديو؟ باختصار لأننا حضرنا متأخرين الدرس إخواننا مازال بعد المغرب كما هو، وممكن يكون حدث خطأ ووزيع أنه بعد العشاء، لكن هو مازال بعد المغرب كما هو، وما نيجي نأجله نخليه بعد العشاء هنبقى نقول يعني أنا بعد العشاء هيبقى مازال الأمر متأخر عن الناس. يعني حكم التصوير بالفيديو كما نقلنا عن الشيخ صالح بن عثيمين أنه نقل اتفاق كل أهل العلم على جواز هذا النوع من التصوير، لأننا قلنا أنه لا يشبه النوع الذي فيه تحريم، وحتى اعترافا بذلك أنه لا يشبهه لم يذكره الشيخ حينما ذكر أن التصوير جائز، ولذلك لم يذكر هذا الدليل، يعني لم يقل يلزمهم القول بإجازته إلى آخر الكلام. هذه الفلوس ده مش لازم يكون فقير، هو جل علمه ان الفلوس لما يحطها في صندوق المسجد ده من اعمال الخير، وده صحيح من اعمال الخير صح، فانت ما تاخدش الفلوس دي تفعل بها ما تشاء من مما هو غير جاهز وتقول الراجل اللي حطها موافق على الكلام ده، لا طبعا الراجل اللي حطها بشرط ان تجتهد في ان تعرف مرضات الله سبحانه وتعالى، فليس من مرضات الله سبحانه وتعالى ان تسخرف المسجد فتجعل المصلين مشغولون، فضلا عن هذا يدخل في التحريم لانه اضاعه للمال. تعريف اضاعه المال هو اذا انفقت هذا المال في غير ذي فائده، ده احد تعريفاته، يعني جبت فلوسك اشتريت بها حاجه الناس يقولوا الكلام ده ملوش اي فايده خالص اللي انت اشتريته ده. طيب ده اسمه اضاعه المال رغم ان انت اشتريت حاجه في ايدك. فنفس الكلام اللي بيزخرف يسال لما هذا فيقول لا يستطيع ان يجد له فائده لان هذه الزخرفه لو فعلتها في بيتك لما كان عليك حرج ان لم تقترض او تضطر ان تتكسب من حرام عشان توضب الشقه يعني ما دام هو من حر مالك يبقى لا حرج عليك مع ان الاولى ان تتصدق لكن المهم لو فعلتها لا حرج عليك خالص في بيتك لان هنا لها فائده الانسان عشان يمتع نظره يجلس في مكان مستريح فيه كل دي اهداف ما هيش منكره بل هي اهداف صحيحه لكن في المسجد ليه تعملها ليه عشان راجل قاعد يصلي يمتع نظره طب ضد الشرع لان الشرع امره ان هو يكون في خشوع حتى الاكل والشرب الشرع قال له كل واشرب وادخل الخلاء قبل ان تصلي ان كانت هذه الاشياء مطلوبه حتى لا يحول هذا بينك وبين الايه الصلاه حتى اخوك اللي بيقرا قران الشرع امره ان يخفض صوته رغم ان هو بيقرا ايه القران يعني بيرفع صوته بالقران قال له لا ما ترفعش صوتك بالقران كلكم يناجي ربه ماشي يبقى اذا اللي بيزخرف ده نقدر هنا نقول ان هو بيفعل شيء لا فائده فيه ويبقى كده ده تعريف المال الضائع وكده تعريف الاسراف الذي هو محرم فلذلك لا تجوز هذه الزخرفه. هل يجوز الزواج من اخت الاخت من الرضاعه؟ لا طبعا الست اللي انت رضعت منها دي انت ضميت عيله جديده ليك يعني اصبح بدل ما ليك ام واحده ليك امين اختها. انا بتكلم على السؤال اللي جاي ما تدخليش فروع ثانيه عشان اخلص. المراه اللي انت رضعت منها انت ضميت ليك عيله ثانيه كامله بقى كامله بالاب والام والبنات والاعمام والاخوال عيله ثانيه بالضبط يعني بدل ما انت والدتك اسمها سين ضميت ليك والدك دي اسمها صاد بدل ما اختك اسمها عين ضميت ليك اخت جديده اسمها ضاد وهكذا مفهوم؟ نفس الكلام يعني انت ضميت ليك عيله جديده بجميع ملحقاتها من الاب والام والولاد والعيال والاجداد وكلهم بس الفرق الوحيد ان انت لا ترث فيهم ولا يرث فيك حتى ايه؟ المصافحة تجوز دي اختك ايه الطاعة يعني يطيع امهم الرضاعة يعني مش عارف ايه غالبا مش هتصمم على حاجة ست رضعت اختها ده سؤال غير ده خليه بعدين بقى. بالنسبة للصور هناك صور مثل هذا الشكل أي مجرد من التوضيح ورسمني شكل كده على الشمال وهناك صور أخرى مظلل أي مغير عن شخص معين لا يقصد بالظل هذا وتظليل الصورة كما يحدث في الفحم ما حكم هذه الصورة مجردة؟ بص الصورة الرأس اقطع الراس وارسم تحت زي ما انت عايز اعمل بدع تحت لكن الصوره لغه هي الشكل والصوره شرعا هي الراس فاذا قطعت الراس فلا صوره فانت رايح نفسك بدل ما تظلل وكلام من ده شيل الراس وارسم بعد كده بدع بعد كده افعل ما تشاء. طيب والخمسه والعينين والشكل ده دي صوره دي شكل ما دي صورة وقلت ان هو شوهها وطلع الراجل منتبخ قد كده ودانه قد كده ما دي صورة لان احنا ربطين نفسنا بالتعريف الشرعي والتعريف اللغوي. التعريف اللغة بيقول الصورة الشكل يبقى اي شكل اسميه صورة حتى الشجرة اسمها صورة لا مش شرط. طيب ما هو انسان او حيوان ما هو اللي عامل خمسة ده وعامل فيها نقطتين وعامل العلامة دي وعامل العلامة دي كل الناس اللي يشوفه يقول ده رسم انسان ولا رسم شجرة ده انسان ولا شجرة ان كان شجرة خلاص يبقى حلال لكن طبعا ده انسان طبعا ما فيش جدال في كده ده انسان اساسا بس هو بيرسم كاريكاتيرية لأغراض ثانية ده نوع من الرسم يعني فده طبعا يدخل في ايه يدخل في النوع الممنوع يعني. طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا في المرة السابقة قد انتهينا من كتاب التصوير، من باب التصوير في كتاب اللباس، وقد فات بعض إخواننا ما قلناه في المرة السابقة نتيجة اختلاف المواعيد يعني، فهنعد ما قلناه في المرة السابقة إن شاء الله من أجل من فاته هذا الأمر، فمعذرة على تكرار هذا الكلام ثانية لمن استمعه يعني. فكنا في المرة السابقة قد تكلمنا على آخر نقطة في باب التصوير، وهي حكم التصوير بالفيديو، وهي حكم التصوير بالفيديو، وبدأنا بقراءة كلام الشيخ صالح في هذه المسألة. فيقول في كتابه في الجزء الثاني صفحة 197، يقول: وأما الصور بالطرق الحديثة فهي قسمان، القسم الأول لا يكون له منظر ولا مشهد ولا مظهر، هنقول معاني الكلمات الثلاثة دي يعني. كما ذكر لي عن التصوير بأشرطة الفيديو، فهذا لا حكم له إطلاقا، ولا يدخل في التحريم مطلقا، ولهذا، أي للمبررات التي قالها الشيخ، ولهذا أجازه أهل العلم الذين يمنعون التصوير على الآلة الفوتوغرافية على الورق، وقالوا إن هذا لا بأس به. هو الشيخ هنا ينقل على أمانة الناقل، وهو أهل لهذا طبعا، إن أهل العلم الذين منعوا من التصوير الفوتوغرافي أجازوا هذا النوع من التصوير، وحقيقي لم نقرأ لأحد من أهل العلم أنه منع هذا النوع من التصوير، إلا أن الشيخ استثنى موضوع تسجيل المحاضرات في المسجد، وسوف نتكلم عليه في الجزء الثاني من الكلام، إلا أن الشيخ نقل عن كل هؤلاء كأنه نقل الإجماع على جواز هذا النوع من التصوير، بل إنه اعتبر أنه لا يدخل في التحريم مطلقا، بل إنه لا حكم له مطلقا، يعني من قبيل المباحات الجائز استخدامها وتركها على السواء. سبب هذا الكلام أو سبب التفرقة بين هذا النوع وغيره هو التعريف الشرعي والتعريف اللغوي للتصوير. فالتعريف اللغوي للتصوير: الصورة الشكل، وفي الشرع الصورة الرأس، لكن الشرع يقصد بهذا التعريف قيدا آخر، هذا القيد لم يحدث فيه اختلاف البتة، وهو الثابت منذ عصر النبوة إلى يومنا هذا، وهو القيد الزائد على هذا وأن يكون لهذا الشكل جرم، أي يكون لهذا الشكل شيء عين يمسك أو يحفظ، كالصورة عن ورق. الصورة عن ورق هذه لها جرم، لها جرم بمعنى أنك يمكن أن تأخذ هذه الصورة فتحتفظ بها على هيئتها هذه، تحتفظ بها على نفس هيئتها هذه. فالقيد هذا قيد ضروري في تعريف التصوير، أي أن يكون للصورة سواء الصورة الشكل أو الصورة الرأس أن يكون لها جرم، أي أن يكون لها مادة يحتفظ بها الإنسان، يحتفظ بهذا الشكل على شكله هذا، على واقعه هذا. منين هذا القيد؟ هذا القيد قالوا لم يحدث خلاف البتة في أن الناظر إلى المرآة والناظر إلى الماء، وأن الشخص إذا نظر إلى المرآة أو نظر إلى الماء لم يحدث أن منع من ذلك أحد، أو أن جاء منع عن أحد من أهل العلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذه الصورة كانت موجودة عندهم، كانت عندهم المرآة ينظرون فيها، وكان عندهم الماء، ومعلوم قطعا أنه قد تحدث مثل هذه الحالات أن ينظر في الماء فيجد شكل نفسه، أو ينظر في المرآة فيجد شكل نفسه. ومع ذلك لم يأتي المنع أو التحذير أو التنبيه على منع الإنسان من أن ينظر إلى أي شيء فيجد شكله فيه. ليه؟ لأن النظر إلى الماء والنظر في المرآة صحيح لقيت شكل، بس الشكل ده لا يمكنك أن تحتفظ به على هيئته، لا يمكنك أن تحتفظ به على نفس المنظر ده. يعني أنت بصيت فلقيت منظر، لا يمكن أن تأخذ المنظر ده تحتفظ به كما هو هكذا، لا يمكنك البتة. فكان هذا القيد قيدا ضروريا فرضته السنة العملية، وفرضه عدم ورود خلاف عن أحد من أهل العلم أو تنبيه أو تحذير على مثل هذه الهيئة. ولذلك يحكي الشيخ فيقول لا مظهر له ولا منظر له ولا مشهد له. يقول كما ذكر لي عن التصوير بأشرطة الفيديو. هو الشيخ ما شافش فيديو؟ شاف طبعا، مش حد شافش فيديو، لكن هم أخبروه عن الشيء اللي احنا بنقول عليه ده، قالوا له ان المادة دي اللي مطبوع عليها هذه الصور اذا بصيت فيها لا تجد شيئا، بعكس المادة الاخرى شريط السينما ان اذا نظرت اليه وجدته مجموعة من الصور المتتابعة. لمن درس هذه المسألة فيجد ان شريط الفيلم ده عبارة عن مجموعة من الصور المتتابعة، وهو بيحطها على موتور، والموتور ده بيجري بسرعة معينة بتعتمد على نظرية خداع العين، فيكون النتيجة ان الشخص ان العين لا تستطيع ما تميزش ان الايد ثابتة، لكن هي في الحقيقة ثابتة. يعني مرة يعمل كده صورة كده ثابتة، وأي مرة صورة كده ثابتة، وأي مرة صورة كده ثابتة، لكن هي كلها ثابتة. يعني الافلام المتحركة دي اللي في السينما لو انت بصيت عليها كشريط هتلاقيها ايه؟ صور ثابتة طبعا، لكن هو بيعتمد على نظرية خداع العين، فهي لا تستطيع ان تميز بين شيئين متتاليين في واحد على 25 من الثانية. فسرعة الموتور معين والصور المتتالية دي فترك أن هذه الصورة متحركة. ولذلك أما الموتور يقل سرعته أو يبوظ تلاقي إما تيجي بسرعة عالية جدا ما تشوفش حاجة، أو تيجي بطيئة جدا فتكتشف أن دي خدعة. على كل لو أنت بصيت في، لو نظرت في الشريط فسوف تجد مناظر حقيقية، سوف تجد مناظر حقيقية شريط السينما أو الشريط القديم. أما إن نظرت في شريط الفيديو فسوف تجد أن شريط الفيديو بالضبط هو شريط التسجيل اللي احنا عارفينه كلنا، لن تجد إلا مادة مغمطة. حتى لو أخذت هذه المادة وضعتها تحت ميكروسكوب أو حطيتها على جهاز اختبار أو أي شيء لن تجد شيء، لن تجد إلا مادة مغناطيسية، والمادة دي متخرمة بطريقة معينة، مش طريقة الأشكال، بطريقة معينة لا يفهم منها الإنسان أي شيء. فلأجل ذلك يقول وقد ذكروا لي ذلك. هم قالوا له إن حقيقة المادة أو الخام بتاع الشيت الفيديو بهذه الطريقة، فبناء على كده الشيخ بيقول إن الكلام ده لا حكم له مطلقا، ما فيش صورة أساسا، ما فيش صورة أساسا. ولذلك تجدهم كما قلنا كانوا من قبل ظهور الفيديو كان أهل العلم نفسهم يفرقوا بين النقل المباشر والنقل غير المباشر، اللي هو يسمونه النقل على الهواء، يعني النقل على الهواء مباشرة، يعني لأن كان النقل على الهواء مباشرة ما بيستلزمش إيه إن يطبع على شريط وما ذلك، كان ينقل مباشرة يعني. فدي الوجهة اللي جعلت أهل العلم اللي أدركوا هذه المسألة المعاصرون يقولوا بأن هذه الحالة لا تدخل في حالة التصوير. لما لا تدخل في حالة التصوير؟ لأن التصوير صحيح الصورة الشكل، لكن ليست أي صورة، إنما الصورة التي لها جرم أي لها جسم معين، مش لها جسم يعني يكون على هيئة